بملاحظة تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين المرحومين، ولذلك قال في الأول: فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، وقال في الثاني: رحيم يوصل رحمته إليهم. وضابط ذلك شعرا قول منشدكم، قول منشدكم: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. ثم أكد ربوبيته بقوله: مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه في الذكر لأنه يظهر للخلق فيه كمال ملكه، كما نرده انقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أين خصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والاستعانة به هي طلب العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى: اهدنا، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. قوله: ثم قال تعالى: اهدنا، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، إعلام بأن الهداية المطلوبة نوعان: أحدهما هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير الصراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة وله علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة بجهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. ثم يقول عن اليمين تفسير واضح، لأن الصوت تراه نص الدرس، أقول الصوت يقارن نص الدرس، فأنا بشيل عندك نص وأنت تشيل نص. كلمة تبين. نعم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله رضي الله عنه: فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يصب حظه من صلاة الليل، فانقطع عن دأبه في العبادة ليلا للصلاة ليلتين أو ثلاثا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر،

لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعجيده كما قال تعالى الذي جمع مالا معددا، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها، وتفشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله الحطمة هذه ترد على الذين يقولون في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قالوا لأن النمل فيها مادة زجاجية فذكرت بالتحطيم، وعلى هذا كل الخلق فيهم مادة زجاجية لأن الله عز وجل توعدهم بالنار، فهذا من أباطيل هذه المآخذ الرديئة في تفسير كتاب الله. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالنار وبالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها، كما قال إنها عليهم مقصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون، أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح مقصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، ولله التوفيق.